بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، في الفترة الأخيرة دار كلام كتير حول تطوير قصر العيني بقرض سعودي. لتفاصيل أكتر اتفضلوا معانا. دكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أهلا بحضرتك معانا وعادي مش عادي. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى، منورانا. دكتورة منى مينا، ده نور حضرتك طبعا. وبسألك في البداية، إيه قصة القصر العيني القديم وتطويره والقرض السعودي والكلام الكتير اللي احنا بنسمعه؟ أولا كلنا بنعز ونقدر القصر العيني جدا. القصر العيني أحد منارات الطب وكلية الطب ومستشفيات عريقة، ابتدت من 1837، يعني أول مدرسة للطب في مصر ابتدت 1827 في أبو زعبل، ونقلت لقصر العيني باشا اللي تبرع به لأول مدرسة طب في مصر. فالقصر العيني جزء من تراثنا ومدرسة في الطب كلنا بنحترمها ونقدرها، وكلامنا كله من هذا المنطلق. احنا حريصين على القصر العيني وحريصين على تطويره ومهتمين به. القصة التفصيلية بقى للقرض الحقيقة مش كل حاجة نعرفها عنها. اولا هو قرض مش منحة، الجهات المسؤولة جامعة القاهرة ووزارة التعاون الدولي أعلنوا إن هو قرض قيمته أكتر من 1 مليار جنيه، أظن 1.2 مليار جنيه، بفايدة مخفضة 3%، تسدد على مدى 20 سنة، أول 5 سنوات منها مرجأة وبعد كده يبتدي السداد على 15 سنة. اللي هيسددها كما قيل، احنا لم نرى شروط التعاقد، احنا طالبنا بده. نقابة الاطباء فعلا ما عرضش عليكم؟ لا لا، احنا قدمنا تساؤلات حوالين الموضوع، لان زي ما بقول لحضرتك والسادة المستمعين، القصر العيني احد علامات الطب والتعليم الطبي في مصر، وكل ما يخص الاطباء ونقابة الاطباء من قريب جدا، بالاضافة لان احنا مواطنين، يعني جزء من مواطن الدولة. احنا قدمنا تساؤلات بعتناها لعميد القصر العيني، فاجاب علينا بان ده قرض، وقرض القصر العيني غير مسؤول عن سداده، اللي هتسدده هي الدولة، وقرض موقع بين وزارة التعاون الدولي والجانب السعودي، والقصر العيني غير مسؤول عن السداد. طبعا احنا شكرنا ليه جدا الاهتمام بالرد ونشرنا الكلام ده، ولكن لحد النهاردة احنا لم نرى التعاقد. واعتقد ان مش بس نقابة الاطباء، ولكن كل مصري من حقه ان التعاقدات اللي تمس اصول أساسية وتاريخية، وزي ما بيتقال يعني علامات أساسية في التاريخ المصري، كل ما يخصها يعلن. دي شفافية يا جماعة، ده حاجة مش مطلب زيادة ولا مطلب كبير. كل الاتفاقات الدولية دي أعتقد لازم تبقى معلنة ومطروحة للرأي العام. هذا القرض هيمول تطوير للقصر العيني. خطة التطوير موضوعة في طرح مطروح للمناقشة باسم القصر العيني 2020، مطروح لمناقشة داخل القصر العيني. احنا حصلنا من زملائنا الأساتذة في طب القصر العيني على نسخة من هذا المقترح. مقترح مكتوب في 145 صفحة باللغة الإنجليزية. الحقيقة أنا عندي تحفظ على أن المقترح يكتب باللغة الإنجليزية. أنا طبعا يعني عندي درجة من الإلمام المعقول، مش الجيد، المعقول، باللغة الإنجليزية، وعانيت معاناة شديدة أني أقرأ 145 صفحة، لأن أنا مثلا الإنجليزي بتاعي ليه علاقة بالطب، الكتابة ما هيش كلام طبي، الكتابة هي كلام على الإدارة والاقتصاد والإنشاءات، ويعني ما هوش كلام علمي طبي علمي فقط. فعانيت فيه، ومتخيلة أن كتير برضو من اللي يهمهم تطوير القصر العيني ممكن يكونوا في نفس وضعي. يعني لو قلنا ان هو المفترض يطرح على الرأي العام ان الناس هتفهم ده وتستوعب، فانا عندي علشان كده تحفظ انه موجود باللغة الانجليزية. ورغم كده انا وعدد من المهتمين في النقابة بذلنا جهد في ان احنا نقراه ونترجم فقرات فيه، والحقيقة في حاجات فيه اثارت قلقي بشدة، زي اللي بيتكلم على ان مجلس ادارة مستشفيات القصر العيني ستكون مسؤولة عن تقديم تقرير عن اعمالها امام جامعة القاهرة والملاك الاخرين. الملاك الاخرين لمستشفيات القصر العيني، مين اللي قال ان هيبقى في ملاك اخرين؟ من هم هؤلاء الملاك الاخرين؟ هل هنا انا تاني بفتح الباب لشراكة؟ لا ننسى ان احنا لم نرى الشروط التفصيلية للقرض. فالحقيقة الكلمة دي اثارت قلقي بشدة، لان تاني انا عندي قلق شديد من الموجة الواضحة واللي بنشوفها في حاجات كتيرة قوي لفتح شراكة القطاع الخاص داخل المؤسسات الصحية الحكومية. مش معنى كلامي اني رفض ان يكون هناك دور للقطاع الخاص، قطاع خاص ليه دور في خدمة صحية زي ما ليه دور في اي حاجة في البلد، وده على عيني وعلى راسي، وانا مش بس بأقبله، انا شايفة انه ضروري، ولكن مش في المؤسسات الصحية المملوكة للحكومة. دي أصولنا اللي اتبنت بتاريخنا، يعني الكلام ده بنية بتبرعات وجددة ووسعة من أموال الدولة اللي هي أموال دافعي الضرائب. الحاجات دي ملك للشعب المصري، ملك للدولة، ما يخشش فيها القطاع الخاص. القطاع الخاص ليه مستشفياته اللي احنا يعني بتدخل بشكل أو بآخر في النظام اللي احنا عايزين نعمله للتأمين صحي اجتماعي شامل في الدولة، له قدر من المشاركة فيه، ولكن ما يدخلش في المؤسسات اللي مبنية بأموال الشعب وتملكها الدولة. حاجة كمان في 140 صفحة و 145 صفحة اللي قريناها، ان بيتكلم على نظام إدارة لازم يتوازن ما بين الحفاظ على العلاج المجاني في قصر العيني والطبيعة، الحفاظ على الطبيعة الربحية أو إبقاء المستشفيات قادرة على الاستمرار ربحية. مستشفيات القصر العيني النهاردة ليست لها طبيعة ربحية. طبعا احنا لم نعرف القصر العيني يهدف إلى الربح أبدا. بالضبط، دي كلمة ربحية هنا تحتها خمس ست خطوط. إن مستشفيات القصر العيني حتى في بعض الأقسام زي قسم دكتور شريف مختار، وهو قسم محترم جدا جدا جدا ورائد في مجال وحدة الحالات الحرجة، بالضبط رائد في مجال علاج الحالات الحرجة والعنايات المركزة، لأن ما عندوش تمويل كافي، وإحنا معترضين دايما أن ما عندوش تمويل كافي من الدولة، بيفرض رسوم لمساعدة في تغطية نفقاته، والمريض الغير قادر بيدخل بشكل مجاني، يبقى بيفرض رسوم لمجرد تغطية النفقات. ولكن الكلام على الحفاظ على الربحية هنا معناه أن أنا دخلت فكر القطاع الخاص في الإدارة اللي هو بيبحث عن الربح. أنا مش بس قد أفرض بعض الرسوم لتغطية النفقات، ده أنا بأدور على الربح. أنا هنا بقلب حتى الكلام ده لو جه بشكل عابر مرة واحدة ولكن له دلالة عالية، أنا بقلب المقصود من المكان، المقصود من الخدمة الصحية في الصروح الأساسية زي القصر العيني. في رأيي هو ربح صحة المواطن، يعني إن يكون هناك إدارة للمنظومة الصحية ترى إن الربحية الأساسية ليا من تقديم خدمات بطريقة غير ربحية ماديا، الربحية الأساسية بتاعتي إن يكون هناك مواطن صحيح قادر على الإنتاج والإبداع. يعني إحنا دايما بنقول في النقابة هنا، إذا لأي أسباب حسبت إن أنا مستخسر أدفع فاتورة الصحة، الدولة هتدفع غصب عنها فاتورة فادحة للمرض. إذا قررت أن أبخل أني أدفع فاتورة للتعليم، أدفع فاتورة أخطر كثيرا للجهل وعدم الوعي. بالضبط فاتورة المرض هنا هو فاتورة الانفاق على الصحة دون أن أبحث عن ضحية. هنا هو فاتورة بتخليني أربح المستقبل، أربح أني بأقاوم انتشار الأمراض، أربح أن مش كل حد عنده مريض عيان بيبقى. إحنا عندنا حاليا المريض الواحد بيربك حواليه عائلة كاملة. نعم. ناس بتغيب من شغلها وبتلف بيه، ولأن مفيش طريقة سهلة وسلسة ومنتظمة للحصول على الخدمات الصحية. فالحقيقة ألمني جدا وأقلقني جدا أن يكون في الخطة اللي بيمولها القرض السعودي إشارة لشراكة ملاك آخرين غير الدولة، وإشارة للبحث عن الربحية، في إشارة ثالثة ذات دلالة هي عمل تطوير في القصر العيني بحيث يكون قادر أكثر على جذب المريض المدر للدخل. يعني أنا عايزة أكون نافذة للمريض المحتاج، المريض اللي باخد منه، المريض القادر اللي بيجي في الوحدات المميزة وباخد هامش بسيط من الفلوس لتغطية النفقات، يختلف الرؤية خالص عن البحث عن جذب أكثر للمريض المدر للدخل. فالحقيقة إن عندنا مخاوف بخصوص القصر العيني، نتمنى أن كل الاتفاقية، نصوص الاتفاقية تطرح على الرأي العام، تطرح ترجمة معتمدة من القصر العيني نفسه لتطويره، لأن تطوير القصر العيني أقدم وأكبر مستشفى جامعي في مصر والشرق الأوسط. يجب أن يطرح كل ما يتعلق به على الرأي العام، لأن مع كامل احترامي لطاقم القصر العيني واعتزازهم بالقصر العيني، القصر العيني مش بتاع حد لوحده، القصر العيني بتاع المصريين جميعا. كل الشكر لحضرتك دكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء. شكرا لسيادتك، شكرا جزيلا لاهتمامكم بأوجاع وألام والصحة في مصر، وإن شاء الله طول ما في إعلاميين شرفاء بيهتموا بكل أوجاع الصحة، الصحة مش هتبقى بعافية، الصحة هتبقى صحتها جيدة إن شاء الله. شكرا جدا. شكرا شكرا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السجاد. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.